Oh. أبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الرعد تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني. وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة في رحاب مسجد السيدة الطاهرة زينب رضي الله عنها وأرضاها في عام 1964.